من لا يعرف لا يشاء، هذا أيضا احتمال. على كل حال فيه كراهة الإكثار من إطلاق هذه النبضة، لكن لو قيلت على سبيل المجرى والقلة أو التوضيح أو مراعاة حال المخاطب فلا بأس به. والثاني أن يعتمد أنه خطب بالعتمة من لا يعرف الأشياء، فخطب بما يعرفه في ملزمة معرفة، في ملزمة زيادة. في أنت الشيخ أنا طمعان أخوك محمد الصغير لما يملك لك بمنزوع ابنك محمد الصغير يعطيك منزوع. أين الشيخ وليد الله أو كان؟ هذا بارك الله فيكم، هذا تبع جمع بين العلم وخلق. طيب بارك الله فيك. يقول وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيح البخاري ومسلم بلفظ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة، على اسم صلاتكم المغرب، قالوا الأعراب تقولون تقول هي العشاء. قد تقدم هذا الحديث والكلام عليه، وقيل إن النهي عن تسمية العتمة عتمة ناسخ للجاز. هل تذكرون أيها الإخوة الكرام شيئا من المنهيات اللفظية نلحقه بهذا الباس؟ عند الشيخ كارم بسم الله لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولا يقول لقصت نفسي، والمعنى لا يقول أحدكم لقلب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن، معنى لا يقول أحدكم لعينب الكرم ولكن الكرم قلب المؤمن، معنى فإن الكرم قلب المؤمن. لا يقول أحدكم العتمة، صح؟ وهذا في الحديث في إيه كمان؟ يلا بسم الله، ده باب طويل عظيم. لا يقول أحدكم وضئ رب، يلا معاك خلصنا بسرعة رصيد نفس، عفوا لقد نفذ رصيد. لا ده كثير، المسألة دي كثيرة، الباب هذا طويل جدا. لا يقول أحدكم المدينة يثرب فإنها طيبة، صح؟ عندنا جاءت في القرآن مسمى بيثرب. ها أي كمان؟ ها تذكره، هذا باب طويل عظيم والعلماء ألفوا فيه مؤلفات. أحدكم ما شاء الله ثم شاء الله وشئت، لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكروا كده، حصلوها أبواب كثيرة، أحاديث كثيرة جدا، المناهي اللفظية كثيرة. إسلام موجود، إسلام موجود، نريد من الأحاديث، أعطونا من الأحاديث. لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا وكذا، ولكن يقول أنسيت آية كذا وكذا وكذا أو نسيت آية كذا وكذا. ها يلا بسم الله. ها بسم الله، تذكروا إذا تذكرتم ما شاء الله استحضرتم أحاديث كثيرة في هذا الباب. طب هاتوا من القرآن، ها؟ لا تقولوا رعينا، قولوا انظرنا، هاتوا من القرآن، هاتوا أول من القرآن بعدين نروح على الحديث، والقرآن يمسح علينا في الحديث، بس هاتوا من القرآن. لا تقولوا رعينا، قولوا انظرنا، ها في حاجة ثانية؟ لا تقولوا إن حضرتك هذا حلال وهذا حرام. هذا حلال وهذا حرام. لا تعجل بالفتح، تقول هذا حلال وهذا حرام. ها؟ ها؟ التي نقضت؟ غزلان؟ لا لا، احنا عايزين قول، نهي عن قول. مناهي لفظية، كلها مناهي قولية لفظية. فصلنا في باب المناهي اللفظية والقولية. ها؟ يقول على الله ماذا تعلمون؟ جميل ها؟ مسلم لا تسب الدهر. أيوة لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. جميل ها؟ يلا ما شاء الله بس عشان الصباح كده انتوا نسيين شوية. وإلا لو قلنا لكم الليل حضروا حضروا لكن احنا جبناها فجأة كده. ها؟ الشاشة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم. ها؟ ها؟ جميل لا تقولوا يا محمد لا تقولوا يا رسول الله يا نبي الله يا خير خلق الله. ها؟ تتموا باسمي ولا تتموا باسمي. جميل ماشي أيضا داخل في صح. ها؟ لا تطروني لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. نعم. ها؟ إنما أنا عبد الله ورسول. ها؟ كلنا عايزين مناهي لفظية قولية. ها؟ ما شاء الله لو تذكرتم ما شاء الله لوقفتم على الشكل فيه. طيب جميل. ها؟ يلا لا ترفع صوتك. طيب طيب ها؟ وإذا قلتم فاعدلوا. جميل ها؟ ولا يحملنكم شنعانكم على أن تعدلوا. جميل ها؟ أعطونا كلها عايزين مناهي لفظية. هتقول لنا بقى من الأحاديث مناهي لفظية من الأحاديث. ها؟ مناهي لفظية. ذكرنا بعضها. ها؟ عايزين احنا البعض بقى. أيوه ولكن كل قدر الله. لا تقول له فإلا لو تفتحوا للشيطان. ولكن قل قدر الله ما شاء. هذا أيضا من المناهي اللفظية. اللو اللو يعني إيه؟ ندما وتحسرا وتسخطا على القدر. ولكن قل ما شاء الله قدر الله ما شاء. ها؟ لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. ايوه احسنتم. شوف بدات تيجي شوف الشيء بدا يجي له. تمام. لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اعطني ان شئت ينفعش فان الله لا مستكري له. اذا سالت فارجم في المساله فان الله لا يعظمه شيء. بس انت بتروح لواحد كده تقول له لو انت عايز تعطيها تبقى شوف كده كانك لا تبالي سيان سيان. لا يجوز هذا في حق الله في الدعاء. لا يقول احدكم اللهم اغفر لي شيء. لا اللهم اغفر لي كذا ججمنت اللهم اعطني ججمنت. ها قطعا يقين ان الله انتم موقنون بالجنه. ها اللي يقول ايش؟ نفس الشيء. تمام. اذا اذا ها تعمل ايه؟ سوى جميل صح. هذا باب التسميع على وجوب التسميع على الصيد. وجوب التسميع على الصيد. خلاص انا معك كلب هرسله. طب انا ما بصيدش الكلب انا بصيد بالعمل. متى اقول بسم الله؟ انا هسمي عند الارسال. طب وعيد البندق بقى انا بصيد بالبندق عندي معمل كده كده قول بسم الله. وبعد كده ترميزها كده بصبع تقول بسم الله. واضح؟ ها؟ لا تحلفوا بآبائكم أيضا نهي عن الحلف بالآباء والتوالي. ها؟ يلا بسم الله. جاءت إلا أن يشاء الله. شوفوا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا. ها؟ ما تقولش انا بكره. تاكيد تاكيد تاكيد تاكيد انا مسافر بكره ان شاء الله. انا مسافر انت المعلم يطلع علينا النهار ولا بيطلع يطلع الاصحاء يعني في عبيه ولا ما نطلع هنضم نفسه. ها تقول الدنيا بخير ولا ما تكون الله اعلم.